درسنا الآن في سنته صلى الله عليه وسلم. كنا في اللقاء السابق بدأنا بما ذكره الشيخ من الأحاديث الواردة في أحكام أو في مواقيت الصلاة، وسيذكر أو سنأخذ اليوم ما ذكره من ما يتعلق بوقت صلاة العصر. في قال باب أو باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. هذا نأخذ حديث أبي ذر فيما يتعلق بوقت الظهر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيئ التلول. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث ذكره الشيخ في الأحاديث التي أوردها تحت باب وقت الظهر، باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر. ورأينا هناك في الأحاديث السابقة ومذاهب العلماء في المسألة، وخلاصتها أن الأفضل والأولى تعجيل الصلاة في أوائل أوقاتها إلا الظهر، فالمستحب تأخيرها كما ورد بذلك الأحاديث وكما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. المستحب تأخيرها. منهم من علق ذلك وقال: هذا إذا كان في شدة حر، أو إذا كان أهل المسجد يتابونه ويأتونه من مكان بعيد أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من قال: يؤخذ بظاهر الأحاديث وبفعله عليه الصلاة والسلام، وأن الظهر يعني الأفضل تأخيرها عن أول وقتها طبعا هذا في حال ما إذا اتفقت الجماعة على ذلك، إذا كان جماعة واتفقوا يعني، وكان يعني هذا هو جماعة كلهم. أما أن أحد الناس يترك الجماعة ويؤخر الصلاة ويقول يعني وآخرها امتثالا للسنة، لا، هذا مخالف للسنة، ويصلي مع الجماعة. فإذا اتفقت ورأت الجماعة والإمام والأفضل لهم أن يؤخروها عن أول يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخذوا بما هو مستحب وأفضل. وإن صلوها في أول وقتها فذلك هو الأصل، وهذا للجماعة وللمنفرد الذي يجوز له أن يصلي منفردا، يعني المنفرد من أهل الأعذار الذي يصلي في بيته لعذر لمرض أو كذا أو مسافر إذا كان، فأيضا يجوز له بل يشرع في حقه أن يؤخرها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. ومن الأحاديث الدالة على مشروعية واستحباب تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها هذا الحديث الذي سمعتموه، حديث أبي ذر، وهو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، وهو فيما ورد في سفر. ولكن الأصل أن الحكم إذا ورد لا يختص بسببه، بل إذا كان بلفظ عام فيكون في ما فيه السبب وبغيره. الحديث هنا يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، يعني تأخر قليلا لتبرد الشمس. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيئ التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. متفق عليه. فقوله حتى رأينا فيئ التلول أو فيئ التلول، التلول جمع تل، والتل هو الإيش؟ المرتفع أو الرمل المنبطح على الأرض المرتفع، يعني عادة ما يكون التل منبطحا على الأرض ليس له يعني ذروة عالية. فيقول الراوي الصحابي: تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر حتى رأينا فيئ التلول، إشارة إلى أنه تأخر كثيرا فيها، لأن التلول هذه التي من أصلها منبطحة على الأرض انبطاحا لا يكون لها في ظل إلا بعدما يلان الشمس إلى الغروب كثيرا، لأنها ليست مستقيمة. لو كانت مستقيمة استقامة الجبال واستقامة العيدان والأشجار دع بميلان الشمس إلى الغروب يظهر الظل والفيء ويطول كثيرا، لكن هذه منبطحة فلا يظهر لها ظل وفيء إلا إيش إذا مالت الشمس كثيرا. هذه إشارة إلى أنه تأخر فيها إلى قريب من آخر وقتها، وآخر وقت الظهر متى؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي. نعم. باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية لمسلم: ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. وفيه: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس نعم. ويسقط قرنها الأول. نعم، هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان وقت العصر أوله وآخره، وبيان سيأتي فيه ذكر وقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت الضرورة. سبق في الحديث السابقة في حديث جبريل وحديث ابن عباس وحديث جابر الذي يعني روى فيه يعني منزيه جبريل عليه الصلاة والسلام وصلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، ثم صلاته به في آخر الوقت، وحدد أوقات صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا الحديث الذي سيذكره هنا مثل تلك الحديث في بيان أول الوقت وآخره. حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت بل وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر، ما لم يحضر العصر. متى يحضر العصر؟ في حديث جبريل هناك أنه عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل وقت العصر متى؟ عندما صار ظل كل شيء مثلي. فوقت الظهر إلى أن يحين وقت العصر ويبدأ، يعني ليس بينهما فاصل، يعني هو أن هناك في بعض الفروض بينها فاصل، وماذا؟ ها؟ صلاة الفجر والظهر، صلاة العشاء والفجر، صلاة العشاء المغربي العشاء لا صلاة العشاء ما بين العشاء والفجر وما بين الفجر والظهر، ما عدا ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليس بينهما فاصل، من انتهاء هذا يبدأ هذا. ثم بين في هذا الحديث: ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، يعني آخره اصفرار الشمس. هذا في هذا الحديث، وسيأتينا في حديث آخر أنه عند إذا وجبت الشمس أو إذا غابت الشمس. ووقت الاصفرار هذا وقت الاصفرار هل هو وقت اختيار أو وقت جواز أو وقت جواز مع كراهة؟ سيأتينا الكلام، لكنه هنا في هذا الحديث حدده وقال إن وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ومفهومه أنه إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر. لكن في حديث أخرى هناك أن وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، سنسمع أو نبين بعد قليل ما المراد بذلك وكيف يجمع بين هذا الحديث وذلك الذي عرضه. قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ما لم يسقط ثور الشفق. قوله ثور الشفق يعني المقصود به يعني انتشاره، وظهوره، يعني ثورانه. فإذا سقط وانتهى واضمحل الشفق حينئذ يكون انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ووقت صلاة العشاء من حينما يبدأ في أوله وهو بعد غياب الشفق إلى متى؟ في هذا الحديث إلى نصف الليل، في حديث آخر إلى ثلث الليل الأول، وسنرى كيف الجمع بين هذين الحديثين. ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. فهذه هذا الحديث فيه بيان أواخر الأوقات. نعم. والحديث من حيث صحته حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وأصحاب السنة. وفي رواية لمسلم: وقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. ما لم يطلع قرن الشمس الأول. وفي هنا الحديث عبد الله بن عمرو: ما لا تطلع الشمس، والمراد به بداية طلوعها، وفسره هنا بطلوع قرن الشمس الأول. الحديث فيه ذكر أوقات الصلوات الخمس ووقت العصر. الحديث يدل على امتداد وقته إلى اصفرار الشمس كما في الرواية الأولى من حديث الباء، وإلى سقوط قرنها أي غروبه كما في الرواية الثانية منه. وحديث من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني الروايات الأخرى على أن وقتها عند الغروب يعني آخر وقتها، يدل على أن إدراك بعضها في الوقت مجزئ في هذا الوقت مجزئ. وإلى هذا طبعا ذهب الجمهور، جمهور ذهبوا إلى أن وقت صلاة العصر يبدأ من إيش؟ متى؟ إذا صار ظل كل شيء مثله إلى قبل الغروب إلى عند غروب الشمس. وسيأتينا سنذكر أن هناك وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت كراهة. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام أبي حنيفة يقول آخره آخر العصر الإصفرار، وما بعد الإصفرار يعني يرى أنه ليس من وقته. وقال بعض أهل العلم آخره المثلان، وأن يصير ظل كل شيء مثليه، وبعدها يعني بعد الإصفرار أو بعد المثلين قضاء. والأحاديث الشيخ الشوكان هنا يقول الأحاديث ترد عليهم، نعم الأحاديث وردت من أدرك ركعة من قبل غروب الشمس وقد أدرك العصر. هذا حديث عبد الله بن عمرو أنه قال الإصفرار، نعم يدل الإصفرار، لكن حديث من أدرك ركعة قبل المغرب فقد أدرك العصر، ومعنى ذلك أن صلاته فيها أداء وليست قضاء. نعم الأحاديث، لكنه الإمام أبي حنيفة والصخري بالذات الذي قال مثلي استدل بحديث جبريل السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الأول عند مصير ظل الشيء مثله، واليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثله، وقال بعد ذلك الوقت ما بين هذين الوقتين. وقد أجيب عن ذلك بحمل حديث جبريل على بيان وقت الاختيار لا الاستيعاب وقت الاضطرار والجواز، لا استيعاب وقت الاضطرار والجواز، وهذا الحمل لا بد منه للجمع بين الأحاديث. خلاصة هذا في وقت صلاة العصر حديث عبد الله بن عمرو الذي معنا حدده بأنه ما لم تصفر الشمس تصفر الشمس، إذا صفرت الشمس مفاد هذا الحديث انتهى صلاة وقت صلاة العصر. والأحاديث الأخرى الصحيحة أيضا تدل على أن وقت العصر ينتهي بغروب الشمس، بغروب الشمس. وحديث جبريل الذي صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم بين الوقتين وقال الوقت ما بين هذين أن العصر ينتهي عندما يصير ظل كل شيء مثلي، فمعنى فيظهر من هذه الأحاديث أن فيها نوع من التعارض. هذا الحديث يقول إذا صفرت الشمس وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، وحديث جبريل أنه صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية عندما صار ظل كل شيء إيش مثلي، وقال والوقت ما بين هذين، ما بينها يعني ما بين أن يصير ظل الشيء مثله هذا أول وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله هذا آخر. فهذان حديث أحدهما يحدد بإصفرار الشمس أحد الأحاديث، وهو حديث عبد الله بن عمرو الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، وحديث جبريل وهو صحيح رواه أهل السنن ذكر فيه أنه أن آخره إذا صار ظل كل شيء مثله. والحديث الآخر وهو أيضا صحيح الاستدل به أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، معنى هذا أنه أدركها صلى هذه الركعة في وقتها، لأنه يعني عندما يقول أدرك العصر يعني صلىها في وقتها، يدل على أن وقت العصر ينتهي بغروب الشمس. ففي هذه الأحاديث في ظاهرها نوع تعارض، والصحيح من قول أهل العلم أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث. فحديث جبريل وهذا الحديث أيضا الذي فيه وقت العصر حتى تصفر الشمس هذا لبيان وقت الاختيار، وقت الاختيار. وأما أو حديث جبريل خاصة لبيان وقت الاختيار، وحديث حتى تصفر الشمس هذا لبيان وقت الجواز، وحديث إذا أدرك ما أدرك ركعة قبل غروب الشمس ودلالته على أن الوقت يمتد إلى أن تغرب الشمس هذا لبيان وقت الضرورة، يعني وقت الضرورة. ولهذا قال الشافعية إن للعصر أو للوقت خمسة أوقات، للعصر ينقل الإمام النووي أن للعصر خمسة أحكام من حيث التوقيت سيأتينا، لكن قبل هذا ننظر بداية وقت العصر هل هي محل اتفاق. جمهور أهل العلم يقولون أن أول وقته متى يبدأ؟ عندما يصير ظل كل شيء مثل، هذا جمهور أهل العلم. ورواية قول للإمام أبي حنيفة يقول أن وقته عندما يصير يبدأ عندما يصير ظل كل شيء مثليه، لكن هذا القول ضعيف، ولهذا لم يأخذ به الصاحبان أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، ونقل عن أبي حنيفة رواية أخرى أيضا تخالفه. فالصحيح أن وقت العصر يبدأ من سيرورة ظل كل شيء مثله. يصلون بدري الشمس. ها؟ الحين الأيام هذه. نعم الساعة حاضرة يصلون النوم. العصر أو الظهر؟ العصر. لا. لا نصلي هذا الأربع الذي. على كل حال هو يختلف من حيث الساعة ونحن على حسب اختلاف الفصول. لكن إذا سمعته يؤذن، ها؟ أخرج وانظر ظلك. وقسه تجده يعني الظل يعني ظل الشاخص ظل يعني يساوي نعم نعم نعم مثل نعم. فآخر الوقت بالنسبة للعصر كما رأينا فيه الأحاديث هذه التي ظاهرها الاختلاف ولكنها في الحقيقة متفقة، فالتي حددته بظل كل شيء مثلي أو باصفرار الشمس ظل كل شيء مثله لبيان وقت الاختيار، اصفرار الشمس لبيان وقت الجواز، لغروب الشمس لبيان وقت الضرورة لمن له عذر ونحوه. ولهذا قال الإمام النووي في شرح مسلم ينقل عن أصحابه الشافعية وهو يكاد يكون مثل يعني عند غيره، لأنه فيه اختيار وفيه ضرورة في جميع عند جميع المذاهب. يقول للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة، ووقت عذر. هذه خمسة أحوال أو خمسة توقيتات في العصر: وقت فضيلة، ووقت اختيار، نعم لا وقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع كراهة، ووقت عذر. خمسة يعني أو توقيتات أو خمسة أحكام من حيث أداء الصلاة في هذا، كلها في الوقت، كلها في الوقت، ولكن هناك فضيلة وهناك اختيار يعني أنت مخير تأخذ هذا، وهناك جواز ما بدون كراهة يجوز لك أن تؤخر إلى هذا الوقت بدون كراهة، وهناك جواز مع الكراهة يكره أن تؤخر ولكنه جائز، وهناك وقت وهو من الوقت ولكنه لا يصح ولا يجوز إلا عند الضرورة. ما هي؟ حددها. قال: فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، إذا صار ظل كل شيء مثله يبدأ الوقت، إذا بادر فهذا وقت الفضيلة. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وهذا كما جاء في حديث جبري، هذا وقت اختيار، يعني أنت إن أخذت بأول الوقت فهذا الأفضل، وإن تركته إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه في هذا الوقت فهذا اختيار، يعني يجوز لك هذا اختيار تختاره أو أنت بالخيار فيه. ووقت الجواز مطلق الجواز يعني اختيار، يعني أفضل اختيار من مجرد الجواز، وقت الجواز إلى الاصفرار، وهذا ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر. ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار، إذا اصفرت الشمس يبقى الوقت ما خرج ولكنه وقت كراهة إلى يعني إلى الاصفرار إلى الغروب. ووقت العذر وهو وقت الظهر، وقت العذر ليس داخلا في الوقت الأساس للعصر وإنما هو وقت الظهر، هذا تقسيم الشافعية. كيف؟ قال: هذا الذي له حق الجمع بين الصلاتين لمرض أو سفر أو نحوه، فهذا لعذر، هذا العذر هو صحيح وقت ولكنه في الحقيقة يعني ليس هو الوقت الأصل، إنما هو وقت معلق بعذر في حال جواز الجمع بين الصلاتين، مثل ما يكون وقت الظهر في وقت العصر. يعني بمعنى أن الذي يجمع بين صلاتي الظهر والعصر فصلاته لأحدهما في وقت الآخر هو أيضا صلاته لهذا الوقت في وقته المحدد المخصوص بالعذر، فلا نقول ليس في وقته، لا هو وقته، لكن وقته بشرط وجود العذر. نعم. قال الشيخ: فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء بلا شك، وعندئذ يعني خلاصة هذا أو مفاد هذا أنه لا يجوز، وهذا دلت عليه الأحاديث الكثيرة وسيأتي بعضها، لا يجوز للمسلم أن يؤخر، يعني هذا إذا جاز له أن يعني يصلي منفردا، والأصل في المكلف في الرجل المكلف أن يصلي الصلاة جماعة، فإن ترك الصلاة الجماعة ولو صلى الصلاة في أول وقتها فقد ترك واجبا، واجبا مشددا في وجوبه. رسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر بحزم من حطب تطب، ثم آمر رجالا يذهبوا إلى رجال لا يشهدون الجماعة وأحدق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من الصبيان والذرية. وسيأتينا الكلام على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز للمسلم المكلف غير المعذور بعذر من مرض أو مطر شديد أو سفر أو مرض، أما سفر فلا يعني ليس عذرا لترك الجماعة إلا إذا كان وحده، أما إذا حضرت الجماعة فعليها أن يحضرها، واجب الجماعة واجب. لكن الكلام هنا في الوقت، إذا كان مثلا الجماعة الأفضل في حقهم أن يبادروا إلى أداء صلاة العصر في وقته في أول وقتها، والأخ هنا يقول الآن يعني يؤذنون الشمس حامية، نعم هذا أول وقتها ولو حميت الشمس، والعصر لم يأتي فيها أمر أو مشروعية تأخيرها لشدة الحر، لا مهما كان الحر، وغالبا ما تكون شدة حر الشمس قد انكسرت. فالأفضل في صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر الأفضل المبادرة إليها، والتي استثنيت وجعل الأفضل فيها التأخير هي إيش؟ الظهر. وورد في العشاء أيضا يعني ما يدل على جواز أو مشروعية التأخير. فإن أخرها عن أول وقتها صلاة الظهر العصر فقد ترك الأفضل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كان من شأنهم المبادرة إليها، فقد ترك الأفضل، ترك الأفضل الذي كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحض عليه. ولكنه في نفس الوقت ما دام ما بين ظل كون ظل الشيء مثليه في وقت اختياره، ترك الأفضل ولكنه أخذ بالمشروع الجائز الذي لا إثم فيه، بل هو يعني أداها في وقتها من غير خلاف. فإن أخرها عن سيرورة ظل كل شيء مثلي وصلاها في وقت الإصفرار فعندئذ هنا يكون هذا وقت إيش؟ قال لك وقت اضطرار، بعضهم يسميه وقت اضطرار ضرورة، وبعضهم يسميه وقت يعني عذر، عذر أيضا عذر، يعني لا يجوز إلا لمن نام عن صلاة أو كذا إلى آخره، يعني لا يؤاخذ، يأثم إذا تركها إلى الإصفرار وصلاها مع إصفرار الشمس فقد صلاها في وقتها، ولكنه مع الإثم، إثم التأخير. والإثم من أين أتانا؟ من الأحاديث التي وردت وسيأتي بعضها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن تلك صلاة المنافق، ينتظر يجلس وينتظر إلى أن يعني تتهيأ الشمس للغروب ثم يأتي فينقرها أربع نقرات إلى آخره، سماها صلاة المنافق إشارة إلى أنه يأثم بالتأخير وإن كان يعتبر الوقت يعني وقتها أو وقت لها وليس قضاء لها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. نعم. قبل حديث أنس نذكر ما ذكره المصنف الشيخ مجد بن تيمية الذي جمع كتاب منتقى الأخبار، قال بعد أن أورد هذا الحديث وفيه اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، عندما قال ووقت المغرب وقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، وقلنا ثور الشفق يعني يعني انتشاره الكثير، ما لم يسقط ثور يعني معناه يبدأ متى؟ بغياب الشمس ويستمر إلى أن يسقط الشفق أو الأحمر، ورد في الأحاديث الأخرى الشفق الأحمر. إذن ففيه دليل على أن في هذا الحديث في هذه الرواية أن للمغرب وقتين كغيره من الأوقات. حديث جبريل السابق، حديث جابر، حديث ابن عباس أن رسول أن جبريل عليه السلام عندما أتى وصلى بالرسول مرتين، مرة في أول الوقت ومرة في آخره، صلى به المغرب في وقته الذي صلى به أولا، يعني لم يصلي به المغرب في وقتين مختلفين. قال عند في الروايات ورد أنه وصلى به المغرب في وقته الذي صلى به أولا، لكن هذا الحديث الذي معنا يدل على أن للمغرب وقتا موسع، يعني له أول وله آخر، مثل الظهر مثل العصر مثل العشاء. ما هو وقته؟ ما بدايته؟ يبدأ عند غياب الشمس وينتهي مع غياب الشفق، وهذا الذي عليه المسلمون الآن. من أين أخذوا؟ من هذه الأحاديث أن المغرب يمتد وقته من غروب الشمس غيابها إلى أن يغيب الشفق الأحمر. قال وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر، يعني يأتي عقبه يأتي بعده. ها ليش ذكر الشيخ المصنف هذا الكلام؟ الحديث هنا قال ووقت نعم وقت الظهر ما لم يحضر العصر. هذا الحديث فيه هذا النص، وقت الظهر، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، فيه دلالة على أن العصر يعقب الظهر مباشرة ولا يتداخل معه، ولا يتداخل معه. طيب من أين جاء مفهوم التداخل بين العصر والظهر؟ من حديث جبريل في رواية أنه أتى وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في المرة الأولى، متى؟ عندما صار ظل كل شيء مثلي في المرة الأولى، وصلى الظهر في المرة الثانية عندما صار ظل كل شيء أيضا مثلي، فكأنه صلى الظهر والعصر يعني في وقت، أو كأن آخر الظهر هو أول وقت العصر. يفهم من هذا منه هذا، ولهذا قال بعض أهل العلم هو كذلك، يعني يتداخلان فيكون وقت مصير كل ظل كل شيء مثلي هو وقت للظهر ووقت للعصر. لكن الجمهور من أو الأصح من أقوال أهل العلم على أن وقت الظهر ينتهي عندما يصير ظل كل شيء مثلي، ووقت العصر يبدأ عندما يصير ظل كل شيء مثلي زائد ظل الزوال، ظل الزوال زائد ما زالت به الشمس. وقت الظهر متى يبدأ؟ عندما تزول الشمس. لا، وقت الظهر بداية وقت الظهر عندما تزول الشمس. الزوال، كيف يعرف الزوال؟ طبعا الشمس إذا كانت في كبد السماء يكون الظل كل شيء تحتها، ما هناك غروب. إذا مالت الشمس قليلا زال الظل، هذا يسموه الزوال، وهو يسموه الفي، يعني ظل ظل ما بعد الظهر بعد الزوال يسمى في، لأن الظل عاد إلى ما كان عليه. هذا الجزء القدر الذي يخرج عن الشاخص بمقدار يعني شبر أو أقل أو أكثر، أصابع، أربع أصابع، هذا هو مقدار وقت الزوال، منه يبدأ وقت العصر. عفوا، منه يبدأ وقت الظهر، وقت يبدأ وقت الظهر، يبدأ أول وقت الظهر من أين؟ ليس من بداية الشاخص، بل من بداية الظل المائي. فإذا جاء وقت العصر يصلي به عندما يصير ظل كل شيء مثليه، نعم، زائد هذا المقدار الذي زالت به الشمس، وهو يعني ما عرف به الزوال، فيكون وقت الظهر منفصل عن وقت العصر، لكنه يعقبه يعني وقت العصر يعقبه مباشرة. يدل على هذا وأزال ذلك الإبهام من الحديث الأول هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ففيه دلالة على أنه إذا حضر العصر فلا وقت للظهر، يعني قد زال. متى؟ إذا صار ظل كل شيء مثليه زائد ظل الزوال. نعم. قال وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز، وهذا سيأتينا في بيان وقت صلاة العشاء إن شاء الله. نعم. أما حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. هذا حديث رواه الجماعة إلا البخاري جماعة مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي إلا الإمام البخاري قال واستثنى وابن ماجه. الحديث صحيح وفيه إشارة بل فيه يعني تخويف وتحذير ونهي شديد من تأخير صلاة العصر إلى هذا الوقت إلى وقت الاستقرار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها وقال إنها هذه صفة صلاة المنافق وبين السبب، يعني ليس كل من صلى صلاة العصر وقت الاستقرار صلاته صلاة منافق أو أنه يأثم. طبعا عندما يصف من يصلي صلاة العصر شمس لأن هذه صلاة المنافق يعني يأثم، وإن أجزأته يأثم بسبب التأخير. بين الحديث لماذا قال لك يجلس ينتظر يعني يتهاون لا يفعلها لا يبادر إليها، يجلس من غير عذر حتى إذا جاء آخر الوقت نقرها أربعا. فهذا هو يعني شأن المنافق. أما من يضطر إلى تأخيرها لعذر أو نحو ذلك ويصليها في هذا الوقت فيرفع عنه الإثم، لا يأثم لأنه تأخر لعذر ويكون صلى هذه الصلاة في وقتها. نعم. وقوله في الحديث بين قرني الشيطان، يعني عندما يصل غروب الشمس بين قرني الشيطان، وكذلك عند طلوعها تطلع بين قرني شيطان، ورد حديث النهي عن الصلاة في عند طلوع الشمس. وهنا أيضا كراهية تأخير بل يعني تحريم تأخير صلاة العصر من غير عذر إلى أن تغرب الشمس، وذكر أنها تغرب بين قرني شيطان. هل المقصود به حقيقة هناك شيطان يضع قرنيه في عند غروب الشمس ف يعني على الحقيقة، أو أنه باب من المثال والتمثيل بهذا؟ ذكر أهل العلم يقول اختلفوا فيه، فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه، والمراد أنه يحاذيها بقرنيه. شيطان عندما تغيب الشمس يحاذيها، طبعا نحن نرى في الظاهر الآن في كل وقت غروب، سواء لنا غروب ولمن بعدنا غروب ولمن بعدهم غروب هكذا، وكذلك كل وقت شروق من له وقت، نعم يرى الإنسان أن الشمس تطلع من يعني الأفق ما دونها شيء إلا الأرض التي يراها ثم تطلع. في هذا يذهب على هذا القول الشيطان في ذلك الاتجاه ويحاذي بقرنيه، وهذا فيه دلالة على أن للشيطان قرنان يعني كبيران ضخمان كذا إلى آخره، يحاذي بهما الشمس. ومن هنا قيل إن الذين يعبدون الشمس يعبدون الشيطان، وهو أيضا بفعله هذا يخيل له ولنفسه ولأعوانه أن الذين يعبدون الشمس يعبدونه، ولهذا فقالوا هذا من باب الحقيقة، وأن الشيطان يأخذ من ضمن أساليبه ووسائله التي حرص بها أن يضل الناس وأن يموه على الخلق على بني آدم هو هذا، أنه الشمس تطلع وتغرب بطبيعتها كما خلقها الله وكما أمرها الله سبحانه وتعالى، وهو في هذه الأحوال يستغلها فيذهب وهو يعلم وقد أغوى كثيرا من الناس أنهم يعبدون الشمس، فيذهب فيضاهي يوازي بقرنيه الشمس عند غروبها وعند طلوعها، فيخيل ويوهم بعض الناس أو الناس أنهم يسجدون له ويعبدونه. فهذا قال يعني هذا التفسير لمعنى قوله فإنها نعم إذا كانت بين قرني الشيطان يكون على الحقيقة، وكذلك عند طلوعها لأن الكفار يسجدون لها حينئذ، فيقارنها الشيطان يقارنها بقرنيه ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم يسجدون له. هذا قول أنه حقيقة أنه يذهب فيضع نفسه أو قرنيه في هذا الموضع ليخيل لنفسه، وإلى الساجد للشمس يسجد للشمس، وسجوده للشمس من باب إغواء الشيطان، من باب إغواء الشيطان، ولكن يخيل لنفسه ولأعوانه أنهم أيضا يسجدون له. هذا قول. والقول الثاني في مسألة في تفسير كونها تغرب بين قرني شيطان، نعم، هي أنه على المجاز، والمراد بقرونه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعوانه وسجود مطيعه من الكفار للشمس. فيه إشارة إلى أن هذا الوقت الذي يعبدون الذين يعبدون الشمس يسجدون فيه للشمس سواء عند طلوعها أو عند إيش أو عند غروبها فهم بذلك مطيعين لمن؟ مطيعين للشيطان. إذن فسجودهم وإن كان ظاهره للشمس، إذن سجودهم بناء على وعبادتهم بناء على إغواء الشيطان له. فهذا من باب التعبير بواقع حال هؤلاء الناس، وأنها في هذا الحال قد الشيطان قد أغوى كثير من الناس فيسجدون للشمس، وهم في الحقيقة سجودهم بناء على علو الشيطان عليهم وتأثيره الكبير فيهم، فسجدوا فكأنهم سجدوا له مباشرة. هذا معنى كونها تطلع أو تغرب بين قرني شيطان. نعم، يقول هذا التفسير قاله النووي، وقال الخطابي هو تمثيل يعني تشبيه ضرب مثال، ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان، يعني تأخير الصلاة إنما هو بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه. وعلى كل الأحوال فهو ذا وقت لا ينبغي للمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى أن يصل إليه، ومن فعله فإنما يتشبه بالمنافقين الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وإن كان لعذر فقد صلى صلاة في وقتها، والعذر يرفع عنه الإثم. نعم، الحديث فيه هنا قال فنقرها عندما يقول تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها، يعني مراد بالنقر هنا سرعة الحركات كنقر الطائر، وهذا غالبا معروف ومشاهد في الذين يؤخرون الصلاة، يأتي في آخر الوقت ويسرع فيها إلى آخر ما تدفه سبح ما سبح قرأ أو لم يقرأ في ثواني وإذا به منتهي. نعم، هذا وصف المتعجل المستعجل الذي لا يريد أن يؤدي الصلاة كما أمر الله. نعم، في الحديث هذا حديث أنس دلالة على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار، والتصريح بذم من أخر صلاة العصر بلا عذر، والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافق بلا عذر، لأنها صلاة المنافق ولا أردع. الشيخ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول، وهو صادق فيما يقول، يقول ولا أردع لذوي الإيمان وأفزع لقلوب أهل العرفان من هذا الوعيد، من هذا الوصف إذا كان يوصف بأنه من المنافقين. نعم، نعم. وقوله يجلس يرقب الشمس فيه إشارة إلى أن الذم متوجه إلى من لا عذر له، وقوله فنقرها أربعا فيه تصريح بذم من صلى مسرعا بحديث. ولهذا ينبغي أن نذكر إخواننا ونذكر أنفسنا ونذكر أبناءنا في تعليمهم الصلاة، لا يستعجل ويدخل بالصلاة، يعني يدخل ليخرج منها، يعني ما يصدق على الله بالعامية يعني أنه انتهى من الصلاة. لا، إذا دخلت فادخل بطمأنينة وادخل كأن يعني أنت أعلم أنك تدخل تخاطب ربك، تواجه ربك، تدعو ربك، تؤدي واجب، وفي نفس الوقت أنت فتحت بابا بينك وبين ربك، فلا تتعجل الخروج. أنت إذا دخلت على باب محب وأنت تحبه من الخلق والبشر، هل ترغب في الخروج منه بسرعة؟ لا. فإذا باب أكرم الخلق أكرم يعني الأكرمين، وهو خالق الخلق، وهو أحب المحبوبين إلى المؤمن، إذا دخلت بابه فعلى أقل لا تخرج إلا بعد أن تؤدي ما طلبه منك من الخشوع والطمأنينة والأذكار المطلوبة. ثم يعني يقول فيه تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار. وقد نقل بعضهم الاتفاق على عدم جواز التأخير إلى هذا الوقت لمن لا عذر له، وهذا من أوضح الأدلة القاضية بصحة الجمع بين الأحاديث كما قلنا التي ذكرها في الحديث الذي قبله، وأن هناك وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وأتاه سائلا يسأله عن مواقيت الصلاة وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم. ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها، والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي. نعم، هذا الحديث فيه بيان أول الوقت وآخر، لكن فيه تحديد يعني كونه يعني يبالغ في التعجيل ويبالغ في التأخير ليبين مدى يعني كيف متى يبدأ وإلى أي مدى ينتهي الوقت. فأعتقد أن المواقف في هذا هنا واضحة، قام الفجر حين انشق الفجر يعني بداية إلى آخر ما ذكر، معناه البدايات واضحة عند الزوال مباشرة، عندما يقول وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت وصلى. نعم، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، حين زالت بمعنى أنه مباشرة بعد زوال الشمس مباشرة، حتى أن بعضهم يقول انتصف النهار أو لم ينتصف. نعم، لأنه الزوال مجرد ميلان الشمس قليلا هذا وقت الزوال، ولهذا يعني دقته بعضهم يقول ما زال في منتصف النهار أو نحوه. فهذا الحديث فيه تحديد دقيق لأول الوقت ولأقصى آخر الوقت، ومن هنا عرفت المواقيت. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل هذا الوقت بين هذين. الفائدة الجديدة في هذا الحديث إضافة إلى ما سبق فائدة علمية شرعية تعليمية، وهو أن السائل الذي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأوقات لم يجبه مباشرة بالأوقات، لم يجبه وقال له الوقت كذا، وقت الظهر كذا، وقت العصر كذا، بل قال له انتظر، أو حتى بعض في الروايات أنه لم يقل له انتظر، أو قال له صلي معنا. الرواية هنا لم يرد عليه، ولكنه صلى معهم أو جعله يصلي معهم، ثم صلى الصلوات كلها الفجر الظهر العصر كل في وقت المغرب والعشاء في أول وقتها، ثم صلى نعم في آخر وقتها، فبين أول الوقت وآخره، ثم استدعى السائل وقال له الوقت أو الصلاة بين هذين. ففيه إشارة إلى أنه يجوز تأخير البيان عن وقت السؤال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سئل لم يجبه مباشرة، والأصل في أنه إذا سأله يقول له الوقت كذا وكذا، فأخره ليبين له عمليا فجاز التأخير. لكن لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة، لا يجوز عن وقتها. هو سأله فمتى تكون حاجته إلى معرفة الوقت؟ عندما سأله عن الأوقات. متى تكون حاجة السائل بعد هذا السؤال إلى معرفة الأوقات؟ لا ليس عند دخول أول وقت، تكون عندئذ حاجته عند دخول أول وقته. فعندما دخل أول وقت كان موجودا فصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتسائل معه، فعرف أول وقت ذلك الوقت، وهكذا استمر في التعلم إلى أن انتهت الأوقات، انتهى أولها وآخرها. فإذا تأخير عدم إجابته له مباشرة باللفظ جائز، لأنه تأخير عن يعني تأخير البيان عن إيش وقت السؤال، ولكنه ليس تأخيرا عن وقت الحاجة. لما جاء وقت الحاجة بيّن. إذا فهذا جائز أن يؤخر البيان عن وقت السؤال لحكمة. الحكمة هنا أنه أراد أن يبين له الجواب عمليا، والجواب العملي التعليم العملي أقرب إلى الإفهام وأوضح في التعليم من مجرد اللفظ والكلام. نعم. الشيخ الشوكاني هنا يقول: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللغو. نعم هذا حصل، بل قال له صلي معنا، تعال صلي معنا، فإذا جاء أول وقتنا هتعرف أوله ثم سيأتي الذي بعده لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل. هذا من باب الشرح، الرسول لم يقول هذا، إنما قال صلي معنا، والمقصود لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل، كما وقع في حديث بريدة أنه قال له صلي معنا هذين اليومين، صلي معنا هذين اليومين حتى يكمل الخمسة الفروض. وليس المراد أنه لم يجب عليه بالقول ولا بالفعل كما هو الظاهر من حديث أبي موسى، لأن المعلومة من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يجيب من سأله عما يحتاج إليه، فلا بد من تأويل ما في حديث أبي موسى من قوله فلم يرد عليه شيئا بما ذكرنا، يعني لم يرد عليه شيء، يعني لم يقوله الأوقات كذا كذا باللغو، وإنما قاله صلي معنا لتعلم، صلي معنا. وقد ذكر معنى ذلك الإمام النووي. قوله في الحديث أن انشق الفجر، انشق الفجر يعني طلع طلع، وهذا تعبير بياني بلاغي، يعني خروج طلوع الفجر، لأنه لما يكون في ظلمة الليل ثم يظهر الفجر في هذه الظلمة فكأنه شق لأمر كان مغلق، سمي الشقاق، الشق أي طلع. وقوله والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، هذا وقت الفجر بيان لذلك الوقت، يعني ذلك الوقت يعني وقت الغلس، بيان لذلك الوقت وهو وقت طلوع أول طلوع الفجر. قوله وقبت الشمس، قال وصلنا المغرب حين وقبت بالقاف، وقبت الشمس يعني غربت، يعني غربت، ومن شر غاسق إذا وقب يعني نزل، والشمس وقبت يعني غربت يعني سقطت يعني وجبت، كل هذه تدل أو المعاني، وقبت الشمس وقبا ووقوبا غربت. نعم. ثم في حديث بيان مواقيت الصلاة باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيب. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه الجماعة إلا الترمذي وللبخاري، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. نعم، هذا الباب في تعجيلها وتأكيده مع الغيب، يعني أن صلاة المغرب كما قلنا صلاة المغرب والعصر وصلاة يعني الفجر وكل العبادات كل أفعال الخير الأفضل والأولى المسارعة فيها وأدائها في أول كل ما أمكن ذلك في أول أوقاتها. وفي العصر خاصة ورد هذا الحديث والأحاديث التي ستأتي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، مرتفعة يعني في السماء لم تمل كثيرا إلى الغروب، ولكنها بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني عندما يصير ظل مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله بدأ وقت صلاة العصر، وإذا صار ظل كل شيء مثله تكون الشمس ما تزال مرتفعة. والأخ الآن يقول يؤذنون الساعة 3:30 والشمس حامية، نعم لما يكون الشمس ما تزال حية، هذا معنى قوله والشمس حية، يعني ما يزال ضوءها ووهجها موجودا في الأفق. نعم. فيذهب الذاهب، وتفسير وتأكيد وبيان لأنه يعجل بها، يقول فيذهب الذاهب إلى العوالي. العوالي مجموعة قرى يعني بيوتات حول المدينة، ورد في البخاري كما ذكره الشيخ إن منها على بعد أربعة أميال، ومنها على بعد ميلين، ومنها على بعد كذا يعني أو ست يعني أربعة ميلين وثلاثة أميال. فيقول يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وهي على بعد كم؟ أقصاها أربعة أميال، أربعة أميال كثيرة يعني، فدلالة على أنه يقدمها في أول وقتها، في أول وقتها. نعم. لكن يخشون راكبا يعني، سواء كان راكبا، فإذا ركب إنما يركب بعيرا أو يعني أثانا أو كذا إلى آخره. نادر الذي يركب فرسه. نعم. أما سيارة فلا. نعم. نعم. لعدم وجودها. نعم. الحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها، إلا إذا كان من أول وقت، إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله. قال النووي: لا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة، وهو دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من أهل البيت وغيرهم من القائلين بأن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. وفيه طبعا رد لمذهب من يقول إنه إن وقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثله، أنا قول ضعيف. يقولون آخر وقت. لا أول وقت يعني ينقل. نعم، وهذا معروف في مذهب أبي حنيفة أنه يقول إن أول وقت العصر من عندما يصير ظل كل شيء مثلي أول وقت العصر، لكن هذا قول ضعيف، ولهذا لم يأخذ به الصاحبان ولا هو المعتبر المذهب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر، فأتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، وإنا نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت، ثم قطعت ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغرب الشمس. رواه مسلم. وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ننحر الجزور، فنقسم عشر قسم، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ، فنأكل لحمه نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه. واضح دلالة الحديثين على أنه كان يعجلها في أول وقتها، وإلا فكيف يحصل إذا كان أخرها إلى إذا صار ظل كل شيء مثلي، كيف يكون يحصل هذا؟ ينحرون جزورا ويقسمونها ويطبخونها ويأكلونها قبل أن تغيب الشمس. هذا يعني ما يكون إلا إذا كانت الصلاة بعد عندما يصير ظل كل شيء مثلي، يعني في أول وقت العصر. مهما كان هو قال الشيخ الإمام النووي قال على مسألة الذهاب إلى العوالي وزال الشمس، لا يكون هذا إلا في أوقات الصيف عندما يكون اليوم طويل، لكن يعني لو كان اليوم طويلا، وعلى القول بأنه يعني أول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثلي، هل يمكن أن يحصل هذا؟ طبعا لا يمكن. إذا صار ظل كل شيء مثلي مهما كان اليوم طويل، إذا صار ظل كل شيء مثلي، هل من هذا الوقت إلى أن تغيب إلى أن ينحر جزورا ويطبخها وينضجها ويأكلون منها يكفيها يعني الوقت يكفي قبل أن تغرب الشمس أو قبل أن تصفر الشمس؟ لا يكفي إلا إذا كان أول الوقت إذا صار ظل كل شيء مثل. هذا فيه دلالة قوية على أنه طبعا الحديث الأولى صريحة في ذلك، وهذه ما يحكيه الصحابة عن هذا العمل يؤكد تلك الأحاديث الصريحة الواقع. نعم. وعن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، في اليوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، هذا الحديث أيضا يؤكد الأحاديث الأخرى في مشروعية وفي الحث على التبكير بصلاة العصر، لكن هنا أيضا مقيد بالغيم، وأنه أمرهم بالتبكير بها في الغيم، ثم علل وقال: فإن من فاته صلاة العصر حبط عمله. في هنا ليس إشكال، ولكن أمر يستحق أن يوقف عنده، وهو أنه في وقت الغيم، إذا كان هناك وقت غيم، الأصل أن وقت العصر لم يدخل، الأصل أن وقت العصر لم يدخل وقت العصر، فلا تصلى الصلاة إلا بعد أن يعرف المصلي أن وقتها دخل، يعني يغلب على ظنه، يعلم علما يقينا أو يغلب على ظنه دخول وقت الصلاة. فلو صلى وهو شاك في دخول وقت الصلاة لا تصح الصلاة، معلوم؟ طيب، لكن ظاهر الحديث هذا أنه أمر بالتعجيل بها في وقت الغيم. طيب، التعجيل بها في وقت الغيم، الغيم ظنت أن لا تعرف الشمس ولا يعرف الظل، فكيف يعجل بها في وقت الغيم؟ احتمال أنه إذا عجل بها قد يصليها قبل دخول وقتها وهو لا يعرف الظل. قالوا لك المراد هنا أن في وقت الغيم قد يتساهل الناس ويقولون لم يأتي وقت العصر بعد، فيتأخرون فينتظرون فيتأخر هذا ويقول الوقت مدي إلى آخره، حتى يذهب وقت الفضيلة أو وقت الاختيار أو يذهب الوقت كلية ولم تصلى. وهذا ما جعله يقول في آخر الحديث فإن من فاته صلاة العصر إلى آخر الحديث، نعم فإن، فهو فيه إشارة إلى وجوب الحرص على أداء هذه الصلاة في أول وقتها ولا يتساهل بها حتى يذهب وقت الاختيار، لأنه قد يقع في هذا المحظور الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ الشوكاني نبه إلى هذا وقال الحديث في سنن ابن ماجه رجال ورجال الصحيح وفيه بعض هذا لكنه مما يستدل به، قال وأما كون فوت صلاة العصر سببا لإحباط العمل الذي ورد كان في هذا الحديث، فقد أخرج البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله، حديث صحيح متفق على صحته أو يعني رواه البخاري وغيره. وأما تقييد التبكير بالغيم في هذا الحديث مع أنه في الحديث السابقة أمر يعني أمر بالتبكير وشرع التبكير من غير يعني تقييد بالغيم أو غيره، لكن في هذا الحديث مقيد بالغيم. يقول الشيخ وأما تقييد التبكير بالغيم فلأنه مظنة التباس الوقت، فإذا وقع التراخي فربما خرج الوقت أو اصفرت الشمس قبل فعل الصلاة. ولهذه الزيادة ترجم المصنف بقوله وتأكيده في الغيم عند الباب، تأكيده في الغيم، والحديث فيه دلالة أو من الأدلة الدالة على استحباب التذكير، لكنه مقيد بهذا القيد على عظم ذنب من فاته صلاة، وعلى الحديث يدل على عظم ذنب من فاته صلاة العصر. وأمر صلاة العصر أمر بالإضافة إلى كونه أحد الأوقات الخمسة التي هي يعني الركن الأول الثاني بعد شهادة من أركان الإسلام، لكن ورد حث خاص على صلاة العصر ووصفها بصفة خاصة سيأتينا ذكرها أنها الصلاة الوسطى، فيه خلاف والظاهر والأصح أنها صلاة العصر كما سيأتينا إن شاء الله. نعم باب هذا الباب الذي سيأتينا، باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، متفق عليه. ولمسلم وأحمد وأبي داود شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن علي رضي الله عنه قال قال كنا نراها الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي صلاة العصر يعني صلاة الوسطى. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. نعم ورد في كتاب الله الحث على الصلوات وذكر إحداها باسم إفرادها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومعلوم في لغة العرب، اللغة العربية اللغة الفصحى، أنه إذا ذكر الجمع ثم ذكر واحد من الجمع بالعطف وبنفس الحكم دلالة على تعظيمه وعلى شدة الاهتمام به وعلى تمييزه عن غيره. إذن فصلاة العصر هي من يعني مخصوصة ورد خصوصها أو صلاة الوسطى ورد ذكرها بالذات مع ذكرها في جملة الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي من الصلوات لكن ذكرت بخصوصها تعظيما وشدة في الطلب المحافظة عليها. وكما ورد يعني تنزل الملائكة والروح فيه وذكر وجبريل وميكال بعد ذكر الملائكة ذكرهم بالاسم، نعم ملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال من الملائكة، ولكنهم ذكروا من باب الإيش؟ التعظيم والاهتمام زي الاهتمام. طيب هذه الوسطى ما الصلوات المفروضة خمس، ظهر العصر المغرب العشاء الفجر، حافظوا على الصلوات يعني هذه الخمس. والصلاة الوسطى ليس زائدة عنها بل هي واحدة منها إلا على قول ضعيف قال لك هي الوتر، لكن هي واحدة منها. ها فكرر الأمر بالمحافظة على الوسطى من هذه الصلوات الخمس. ما هي؟ اختلف أهل العلم في ذلك إلى أكثر من 11 قولا. الشيخ ذكر هنا أكثر من 11 قولا، لكن هناك أقوال لها شبه ضعيفة، لكن أقواها يعني من أقوى أدلة، يعني من أقوى الأقوال أدلة الذي يقول إنها صلاة الفجر، وفيه دليل أو قول أيضا له دليل قوي، ولكنه يعني يجاب عليه بجواب صحيح، هو أنها صلاة الظهر. صلاة الظهر. والصحيح من هذه الأقوال كلها أنها صلاة العصر. ما الدليل على أنها صلاة العصر بالذات؟ قال الشيخ ذكر هذا الحديث وأحاديث أخرى ستأتي. رسول عليه الصلاة والسلام لما كانت غزوة الأحزاب انشغل بمواجهة الأحزاب الذين حاصروا المدينة، فانشغل عن وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا في آخر وقتها، فقال قولا بين ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ملع الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فكيف عرفنا أن الصلاة الوسطى هي العصر؟ بقوله حتى غابت الشمس. قد يقول قائل ربما يعني الصلاة الوسطى يعني حتى غابت الشمس يدخل فيها الظهر والعصر، فتكون لما لا تكون الظهر؟ قال حتى غابت الشمس، متفق عليه. لكن في رواية أخرى: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ونص عليه. فهذا فيه دلالة صريحة واضحة على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. الشيخ ذكر أقوالا حديث علي كنا نراها. نعم. والشيخ حديث علي رضي الله عنه يقول: كنا يعني الصحابة نراها الفجر، نراها يعني لما نزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال كنا نرى أن الذي خصص بالذكر هو الفجر وسميت بالوسطى، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر يعني صلاة الوسطى. وهذا الحديث رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وهو وإن كان فيه بعض القول لكنه مؤيد بالأحاديث الأخرى التي تدل على معنى. الشيخ الشوكاني ذكر 16 قولا في المسألة، أصحها وأرجحها.